المستشفيات يمكن فيها مرضى مسلمون ولكن بعضهم يكون مجروحا وعمليات كثيره ولا يستطيع ان يستمر في الوضوء ولا يجب ان يساعد على ذلك. كان ممكن يوضع هنا في تراب يتعثرون به ممكن ولا انا بدي اخذ المستشفيات اللي انا ما من مستشفى اللي هو تحت الوضوء في كلمه تراب إنها تجيزة وتجيزة من عن سعادة اليوم ثم تعجر يقول عليه وحد يوم.